بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الأضاحي، وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال اشحذي المدية، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه، وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام العيد تقربا إلى الله عز وجل. والأضحية شعيرة من شعائر الله عز وجل، كما قال عز تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، وقال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد ثبتت مشروعيتها من بالسنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وإقراره، بل ذهب بعض أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وهي مذهب أبي حنيفة، إلى وجوب الأضحية إذا كان الإنسان قادرا. واعلم أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان فإنه سبحانه وتعالى لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان أو في هذا المكان. فشرع الله عز وجل للحجاج أن يتقربوا إلى الله تعالى بذبح الهدايا، فلم يحرم الله تعالى أهل الأمصار فشرع لهم الأضحية. ومنها أيضا من أوجه المشابهة أن الله تعالى حرم على الإنسان إذا دخل في النسك أن يأخذ شيئا من شعره، وذكر أهل العلم أيضا من أظفاره، وهي ما يسمى من محظورات الإحرام. كذلك أيضا بالنسبة لمن أراد أن يضحي، ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته. ومن أوجه المشابهة أيضا أن الله تعالى شرع للواقفين في عرفة الضراعة والابتهال إلى الله تعالى في الدعاء، لم يحرم الله تعالى أهل الأمصار من ذلك فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم. والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم له دعاء حري بالإجابة. من أوجه المشابهة أيضا أن الله تعالى شرع للحجاج يوم النحر أن يرموا جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة يسبقها ورمي جمرة العقبة فيه تكبير ويعقبه ذبح أو نحر. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك فشرع لهم صلاة العيد. ولهذا قال أهل العلم إن رمي الجمار بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار، فصلاة العيد فيها تكبير وهي التكبيرة الزوائد ويعقبها ذبح أو نحر. فتبين بهذا أن من رحمة الله تعالى أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان فإنه لا يحرم غيرهم. ونظير ذلك المؤذن له أجر على أذانه، لم يحرم الله غيره فشرع لغيره ممن استمع إلى المؤذن أن يجيب المؤذن. والأصل في الأضحية أنها عن الحي، الأصل أنه يضحى عن الحي، لكن التضحية عن الميت لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يضحى عن الميت بموجب وصية، بمعنى أن هذا الميت يوصي أن يخرج من ثلثه أو من وصيته أضحية كل عام، فيجب تنفيذ هذه الوصية لعموم قول الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والحال الثانية أن يضحى عن الميت تبعا للأحياء، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى عن نفسه وعن أمته، ومن لم يضح من أمته. فإذا ضحى الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته ومن لم يضح من أمواته أو عن الأموات فإن هذا أيضا لا بأس به، فيدخلون تبعا. والحال الثالثة أن يضحى عن الميت تبرعا استقلالا، بمعنى أن هذا الميت لم يوصي ولم يضحى عنه تبعا للأحياء، وإنما خص بأضحية تبرعا، فهذا من الخير الذي يصل ثوابه وأجره إلى الميت. لكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس من كونهم يضحون عن الأموات ويدعون الأحياء، فتجد أنه يضحي عن أبيه وعن أمه وجده وجدته ويدع نفسه وأهل بيته، وهذا خلاف السنة. فإذا أراد الإنسان أن يضحي عن الميت فإما أن يجعل هذا الميت تبعا للحي الذي هو نفسه وأهل بيته وإما أن يضحي عن نفسه استقلالا ويضحي عن الميت تبرعا استقلالا. والأضحية من حيث الأحكام كالهدي وكالعقيقة من حيث الأصل، فما يجزئ في الهدي وما يجزئ في العقيقة يجزئ في الأضحية. والشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. والاشتراك في الأضحية على نوعين: النوع الأول اشتراك ثواب، فهذا لا حصر له، وفضل الله عز وجل واسع، فلو أن شخصا ضحى بأضحية وأشرك في ثوابه من شاء من المسلمين فإن ذلك لا حرج فيه، وفضل الله عز وجل واسع. والنوع الثاني من الاشتراك اشتراك في ملك، فالشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز الاشتراك في سبع البدنة وسبع البقرة ولو كان بعضهم يريد أضحية وبعضهم يريد غير ذلك. فلو اشترك سبعة في بدنة أو في بقرة، منهم من يريد الأضحية ومنهم من يريد الهدي ومنهم من يريد اللحم، فإن ذلك مجزئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يقال مثلا إن هذا البعير أو إن هذه البقرة لا بد أن تكون تكون كاملة أضحية، بل يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد، يعني إلى سبعة، وكل ينوي ما أراد من أضحية أو هدي. وأما العقيقة فلا يجزئ الاشتراك فيها، لأن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم. فلو أن شخصا مثلا ولد له غلام فأراد أن يشترك في بعير أو أن يذبح بعيرا عن هذا الغلام فإنه لا يجزئ، لأن العقيقة كما ذكر أهل العلم لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا بد من ذبح شاتين ولا يجوز الاشتراك فيها. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على أحاديث الباب في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله نبينا محمد.